الآية من الوحي ينقسم أو يطلق على ثلاث أطلاق. إما يعني شرعا تكون الوحي بشرع. يعني وصال الوحي ينزل على أول وحي بشرع. ثانيا وحي منا وأما يكون وحي يعني الشخص مكرم صلى على ركعته كانت على وضوء صلى أو إلها يعني أو إلها أو وحي إلها كذا. طيب مثال الأول عبد الرحمن بحث الوحي بالشرع فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غيرت. من يقرأ الآية؟ قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغانم وحي الإلهام ترميه بعيد وحي الإلهام نعم وهذه الآية وحينا إلى موسى نرضي. طيب ما من الآية هذه في احتمال ثاني وحي منا. نعم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم جزء وهذه الآية على قول وحنا لم نسبع من دونه فحمنا. في هذه الآية وحنا إلى أم موسى فيها أمران ونهيان وخبران. لا تخافي لا لا تخافي بأمر ولا نهي أنا أرضي أنا أرضي. نعم ألقيه في اليم ثم نعم لا تخافي ولا تحزني. نعم والبشارتان إنا رد إليك وجاعله نعم صح تمام. في هذه الآية يقول إنا رد جماعة والله واحد شو إن الله واحد ويقول إنا ردوه جماعة لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إنا رادوه يعني الله يقول هذا جلب التعظيم الله تبارك وتعالى يكبر عن نفسه في صيغة التعظيم. قوله تعالى فالتقطه آل فرعون التقطه ولم يقل أخذه. سؤال يعني التعبير التقطه دون أخذه التقطه بسرعة كما كتب الإنسان كما قلنا ان التقاط يختص بمن بالادميين التقاطهم مثل ما قال العلماء يسمونه اللقيط. اللقيط خاص بالادم. فاللقيط هو عباره عن الطفل المنبوذ او الطفل الضائع، هذا هو قليل. وقد يقال مثل ما قال الاخوان انه انتقدوا معنى اخره يعني بدون اي عوض وعلى سبيل الانتهاب كان غنيما خلوه. اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا محمد، اللام للعاقل، اللام للعاقل. لماذا لا تكون للتعليم؟ لانهم لم يلتفتوا لكي يكون عدوا لهم، ولكن العاقبة كانت كذلك. ولكن العاقبة كانت كذلك معلوم. لو أنهم علموا أنه يكون عدو وحزنا كان قتلوك. هنا هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟ لا في علم الله، ولكن الصحيح أنها العاقبة لأنها تعليل للفعل هم سقطهم. قوله إن فرعون وهامان وجنودهما، هذا التعليل أحمد، جملة هذه تعليلية، أين المعلل؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني هذا التعليم تعليم لما قبله من قبل الانتقاد، يعني يكون عدوا حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، من أين؟ من فراق موسى. فارغا من فراق موسى، يعني ما أقول لماذا كان فارغا، قل فارغ من أين؟ الحزن. نعم كل شيء ما سوى موسى. نعم فارغا من ذكر كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به، إن هذه يا صالح يعني وش إن؟ ولا نافية؟ وش السبب؟ لو قال واحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. قاربت يعني ما قاربت تجيب. ما جيب لنا دليل، وإلا في احتمال. محمد دليل إنه نعم. ولا أجل أن تكون نافية. وش المعنى؟ اللام نعم. إيش بعد؟

والجملة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال، ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، الجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرت لي وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأذن ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم. فرعون صار يقلق ويبكي يريد الرضاع، ولعلهم خرجوا به يطلبون من رضاه فصادف عند عاشوره. هذا قبل ان يحدث يعني خرج الرضاع، يعني قبل اخرج الرضاع عندما خرج الرضاع ايش دليل؟ ما في دليل. نعم. أقول هذه الآية نشد على قول المؤلف واصح فؤاد يونس لما عن الحديث القاطع. يعني كونها أمر أنت أن تقصه؟ نعم. نعم. أرسلتها إلى ألف لا لا أرسلتها مو إلى أفران، أرسلتها إلى فخر الدور في البلد. نعم البلد. ما في شك انه موطن، لو لم يكن ما القته في جنبها، هي امرتها ان تخرج تطلبه لانها تبدا لانها عرفت انه لا بد ان يرجع اليه. نعم. نحن جنوب جنوب جنوب عن لا لا سلامك عن جنوب البعيد. قال وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل ربه إلى أمه، أي حرمنا أي منعنا. والتحريم في الله المنع، ومنه الحق قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم. ما تقول يا حمد يا ربعين؟ لا نعم وجهد به ليس لا يفهم لا يفهم. ما معنى قصي؟ أو تتبعي أو تتبعي لا يعني تتبعي أفضل يعني أطلبي واتبعي. طيب قوله فبصرت فيه غانم، إيش معنى بصرت فيه؟ فاس. طيب معنى عن جنب من كان بعيد وهم لا يشعرون يعني. وهي في محل نصب قوله تعالى وحرمنا عليه المراض، قلنا ايش معنى حرمنا؟ تحريما قدريا. التحريم ينقسم الى اسمين عبد الرحمن. نعم متعلق الشرع ايش؟ ايش متعلق وش مفعل يعني وش يتعلق بالأحكام الشرعية؟ بالأحكام الشرعية. والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ القدري قول الله حرمنا عليه المراضع. غيرها. ذكرنا هذه مثالين